باب النهي عن تأديب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي. باب النهي عن تأديب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليه. وعن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن، ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. رواه مسلم. وفي رواية: سابع إخوة لي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، النهي عن تعذيب الحيوان والولد والوالد ومن لك ولاه عليه، فانه يحرم عليك ان تعذبهم بضرب او غيره الا لسبب شرعي. ثم استشهد بقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى أن قال: والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هؤلاء كلهم أصحاب الحقوق، بالوالدين إحسانا، وهم أعظم البشر حقا عليه، الأم والأب، وبذي القربى واليتامى والمساكين، القربى القرابات من قبل الأم أو من قبل الأم أو من قبل الأب، واليتامى الصغار الذين مات آباؤهم، والمساكين والجار ذي القربى، المساكين هم الفقراء، والجار ذي القربى الجار القريب، والجار الجنب الجار البعيد، والصاحب بالجنب قيل هي الزوجة وقيل هو الصاحب في السفر، وابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر، وما ملكت أيمانكم، هذا الشاهد، ما ملكت أيمانكم من الأرقاء والبهائم، فإن الإنسان مأمور بالإحسان إليه، إن كانوا من بني آدم أرقى يطعمهم مما يطعم، ويكسوهم مما يكتسي، وينزلهم المنازل اللائقة بهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقون. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، الهرة القط حبستها ولم تجعل عندها ماء ولم تجعل عندها طعاما حتى مات، فدخلت النار بسبب هذه الهرة وعذبت بها والعياذ بالله، مع أنها هرة لا تساوي شيئا، لكنها أساءت إليها هذه الإساءة، حبستها حتى ماتت جوعا. وفهم من هذا الحديث أنها أنه لو أن لو جعلت عندها طعاما وشرابا يكفي فإن ذلك لا بأس به. ومن هذا الطيور التي تحبس في الأقفاص، إذا وضع الإنسان عندها الطعام والشراب ولم يقصر عليها وحفظها من الحر والبرد فلا بأس، وأما إذا قصر وماتت بسبب تقصيره فإنه يعذب بها والعياذ بالله، كما عذبت هذه المرأة في الهرة التي حبستها. فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن يحرص على ما ملك يمين من البهائم، والآدميون أولى وأحرى لأنهم أحق بالإكرام. أما الحديث الثاني فهو أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان لقريش وقد جعلوا طائرا يرمون عليه أيهم أشد إصابة، فلما رأوا عبد الله بن عمر تفرقوا هربا منه، ثم قال ما هذا فأخبروه، فقال لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، وهذا لأنه يتألم، إذ أن هذا يضربه مع جناحه، وهذا يضربه مع صدره، وهذا يضربه مع ظهره، وهذا مع رأسه، فيتأذى. فلهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. أما بعد الممات فقد مات لا يحس بشيء. وكذلك أيضا الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل الحيوان صبرا، ومعناه أن يحبس ثم يقتل، فإن هذا لا يجوز، وذلك لأنه إذا حبس كان مقدورا على ذبحه وتذكيته فلا يحل أن يرمى، ورميه إيلام له من وجه وإضاعة لماليته من وجه آخر. والله موفق. عن ابن مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته، وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال أما لو لم تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم بهذه الروايات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. رواه مسلم. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج. وفي رواية حبسوا في الجزية. فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه. وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين، رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب النهي عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيره ممن يؤدبهم الإنسان، وذلك أن المقصود بالتأديب هو الإصلاح، وليس المقصود بالتأديب الإيلام والإيجاع. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب ما دام يمكن أن يتأدب الولد بدون الضرب، فإذا لم يتأدب الأدب إلا بالضرب فله أن يضرب، وإذا ضرب فإنه يضرب ضربا غير مبرر. واذكروا قول الله عز وجل في النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فجعل الضرب في المرتبة الثالثة. والمقصود من الضرب هو التأديب، لا أن يصل إلى حد الإيلام والإيجاع. وذكر المؤلف أحاديث منها حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يضرب غلاما له فسمع صوتا من الخلف يقول: أبا مسعود، ولم يفقه ما يقول من شدة الغضب، فإذا الذي يتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا أبا مسعود، ألم تعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام؟ يعني تذكر قدرة الله عز وجل، فإنه أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. وإلى هذا يشير الله عز وجل في الآية التي ذكرناها: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلما رأى أنه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره بهذه الموعظة العظيمة أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا العبد، سقط العصا من يده هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعتق العبد. وهذا من حسن فهمه رضي الله عنه، لأن الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فبدلا من أنه أساء إلى هذا العبد أحسن إليه بالعتق. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في أن من ضرب عبدا أو لطم فإن كفارة ذلك أن يعتقه، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ثم ذكر حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه في قصة المحبوسين في الخراج. المحبوسين في الخراج وهم الأنباط، وسموا أنباطا لأنهم يستنبطون الماء أي يستخرجونه، وهم فلاليح في الشام عليهم خراج، وكأنهم لم يؤدوا، فعاقبهم الأمير هذه العقوبة العظيمة، جعلهم في الشمس في الحر الشديد، وصب على رؤوسهم الزيت، لأن الزيت تشتد حرارته مع الشمس، وهذا عذاب عظيم مؤلم موجب. فدخل هشام رضي الله رحمه الله إلى دخل هشام رضي الله عنه إلى الأمير فأخبر، ففك الأمير أسره وأطلقه. وفي هذا دليل على حسن سيرة السلف رضي الله عنهم في مناصحة الحكام، وأنهم يتقدمون إلى الحاكم وينصحونه فإن اهتدى فهذا المكروه، وإن لم يهتدي برئت ذمة الناصح وصارت المسؤولية على الحاكم. لكن الحكام الذين يخافون الله عز وجل إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، اتعظ هذا الحاكم وأمر بإطلاقهم. فدل ذلك على أن التعذيب الذي يصل إلى هذا الحد أنه لا يجوز. وكذلك أيضا من الأحاديث التي ذكر المؤلف الوسم في الوجه، وسم الحيوانات في الوجه حرام من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلها. والوسم هو عبارة عن كي يكوى الحيوان ليكون علامة، ولهذا هو مشتق من السمة وهي العلامة. يتخذ أهل المواشي علامة لهم، كل قبيلة لها وسم معين، إما شرطتان أو شرطة مربعة أو دائرة أو هلال، المهم أن كل قبيلة لها وسم معين. والوسم هذا يحفظ الماشية، إذا وجدت ضالة يعني ضائعة عرف الناس أنها لهؤلاء القبيلة فذكروها لهم. وكذلك أيضا هي قرينة في مسألة الدعوة، لو أن إنسانا وجد بهيمة عليها وسمه بيد إنسان وادعى أنها له، فإن هذه قرينة تدل على صدق دعواه، ترجح بها دعوى المدعي. وهي من الأمور الثابتة بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة وكذلك الخلفاء من بعده. لكن الوزن لا يجوز أن يكون في الوجه، لأن الوجه لا يضرب ولا يوسم ولا يقبح، هو جمال البهيمة. أين يكون الوسم؟ يكون الوسم في الرقبة، يكون في العظم، يكون في الفخذ، يكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى شيئا مما يلعن فاعله فقال اللهم لعن من فعل هذا فلا يثم عليه. لو وجدنا بهيمة موسومة في الوجه وقلنا اللهم لعن من وسمها فلا بأس، لكن ما نقول فلان من فلان واللهم لعن من وسمها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك إذا رأينا قدرا في الشارع يعني غائطا وجدناه في الشارع لنا أن نقول لعن الله من تغوط ها هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة في الطريق والظل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا هداة مهتدين من عباده الصالحين المصلحين.